بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا من المقدمات. قال كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. يقول: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. ابن الجوزي سماها ينبوع الآفات، شهوة البطن سماها ابن الجوزي ينبوع الآفات. ووجه ذلك أن شهوة البطن إذا أذعن لها الإنسان فملأ المعدة، يتبعها شهوة الفرج. ولو الإنسان فضل، يعني عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية. وكذا مرة نقول إن الشباب يجوا يشتكوا يقولوا: طب إحنا بنصوم وبرضه مفيش فايدة. فنقول لهم: لأنكم ما بتصوموش الصوم الذي ينبغي أن يصام. في معاني كتير، لكن المعنى اللي عاوزين نقف عليه، يعني الصوم الذي ينبغي أن يصام فيه كذا معنى، لكن المعنى اللي عاوزين نقف عليه دلوقتي إنك لما تصوم ويأتي موعد الفطر تقلل من طعامك، مش تملى المعدة وقت الفطر. لأ، يبقى هنصوم ويجي ميعاد الفطر نفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هيأتي معنا كمان شوية: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك وجدت أن الشهوة، شهوة الفرج يعني، تضعف بذلك. خلاص. طيب، فإذا حدثت شهوة الفرج، ويبقى أنت عندك شهوة بقى البطن وشهوة الفرج موجودين الاثنين على طول، هترغب في المال وترغب، لأن الطريق لتحصيل الشهوتين جميعا المال، سواء حلال أو حرام. احنا ما بنتكلمش إزاي هتحصل هذه الشهوة، يعني بحلال أو بحرام، لكن في الحالتين هتبقى محتاج المال، فتلاقي نفسك رحت لشهوة المال. وشهوة المال غالبا يصاحبها شهوة الايه، الرياسة والتدرج بقى، يعني بالذات دلوقتي الايه في الوظائف وكده، التدرج الوظيفي وهذه الامور. طيب، لما يحدث ده يجي لك بقى بقية الافات: الحسد والغل والحقد. ما هو انت عاوز مال، والمال ممكن تلاقي غيرك بيحصل مال اكتر من انت بتحصله، او عاوز رياسة، وممكن تلاقي غيرك خد المنصب اللي انت عاوزه، فيجي لك بقى بقية الآفات. ولذلك كانت شهوة البطن كما قال ابن الجوزي كانت ينبوع الآفات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني وهذا يعني من باب الكناية، يعني المؤمن يزهد في الدنيا والكافر لا يزهد في الدنيا، يعني مش المقصود بيها، يعني كما قاله بعض أهل العلم، يعني مش المقصود إيه الظاهر اللفظ يعني، وإلا فهناك من الكفار من يعني أكله أقل من أكل بعض المؤمنين، لكن المعنى أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني المؤمن يكفيه القليل والكافر لا يكفيه الكثير، ده المعنى. المؤمن حقا، وفي حديث آخر: المؤمن حقا، ده اللي هو فهم الهدف من وجوده في هذه الدنيا، وفهم الهدف من خلق شهوة الأكل له، فهم الهدف من ده إيه، ربنا اللي خلق لك شهوة الأكل وشهوة الطعام. والمؤمن اللي فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآتي بقى: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. شوفوا يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. يبقى مش مطلوب أبدا إنك تملى بطنك، مش مطلوب. يعني طول حياتي ما املاش بطني، لو قدرت تعمل ده اه اعمل ده، ما تملاش بطنك طول حياتك. طيب مرة مليتها ولا مرتين ولا ماشي الحال، انما ميبقاش دأبك دائما انك تملى بطنك. ابن الجوزي في المنهاج هنا، طبعا ده مختصر المنهاج، لكن ابن الجوزي شرح شرحا يعني انا ما مش عارف بقى الاطباء يوافقوا عليه دلوقتي ولا لا، لكن ابن الجوزي بيقول ان الطعام في المعدة له انبساط مع الوقت. انبساط مش يعني الطعام يبقى مزقطط، لا يعني انت لو كلت وانت قاعد بتاكل ممكن ما تحسش بالشبع، لكن تكون المعدة بعد شوية هتمتلئ وتحس بالشبع لو هديت. يعني ليه؟ لان الاكل اللي انت بتاكله بينبسط في المعدة مع الوقت، يعني بي بي بينفش بيفرش في المعدة. فلو انت كلت ولم تصل الى حد الشبع شوية وهتحس بالشبع لو قمت من على الاكل وانت لسه ايه ما شبعتش. طيب تخيل بقى كده لو احنا يعني سلمنا لابن الجوزي هذا الايه الكلام، تخيل بقى ان انت وانت قاعد ما بتقومش غير لما تصل للشبع. طيب انت وصلت للشبع شوية والطعام هينبسط في المعدة، هينفش هيفرش في المعدة، فتحس بقى بالمغص وتحس بالوجع الحاجات اللي احنا بنحس بيها دي خلاص. ويحصل حاجة تانية خطيرة، هي ايه؟ ان المعدة ربنا مش خالق المعدة ان هي شيء صلب، لا شيء فيه نوع مرونة. طيب فده يعمل ايه؟ لما انت خلاص كلت حد الشبع وانت قاعد يعني ما بتقومش غير لما تحس بالشبع، وشوية الطعام هينفش يعني هينبسط في المعدة، تقوم المعدة يحصل فيها ايه؟ تتمدد مع الطعام. مرة في مرة المعدة تكبر، فلو كنت انت بتشبع من رغيف تلاقي نفسك ما بقتش تشبع غير من رغيف ونص. ليه؟ لان المعدة كبرت. وهكذا فيجي لك بقى الايه، تلاقي نفسك تخنت وجالك السمنة وكل ده ليه؟ لانك ما بتقومش غير وانت شبعان. واضح؟ يعني بعض بقى الناس كان بيقول من الناس بقى الايه يعني يعني ان في طبيب قال له يعني ان السنسور بتاع الشبع في زي ديلي كده، يعني ايه يعني الحساس بتاع الشبع عندنا ربنا خلقه فيه ايه ديلي دي يعني ايه يعني يعني ما يحسش على طول، يحس بعد وقت، ماشي، يحس بعد فترة. فانت انت فعلا بتكون شبعت، لكن الحساس بتاع الشبع ما يحسش ايه غير بعد شوية، فالله أعلم. يعني على كل حال، على كل حال في حد أهو بيقولي بيظهر الشبع بعد تلت ساعة تقريبا، ماشي الحال. يعني على كل حال إحنا عاوزين إيه، ما نقومش وإحنا شبعان، مش نفضل قاعدين لغاية ما لازم نحس بالشبع، لأ. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ركزوا معايا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان دايما الناس بتفهم الحديث ده إيه، تفهمه على غير وجه. فتلاقي الناس ماشيه كده بالكلمه دي اللي هو ايه، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ويفتكروا ان دي الفضيله او دي اعلى درجه، ثلث وثلث وثلث. وكلام النبي مش كده عليه الصلاه والسلام، لا لا كلام النبي مش كده عليه الصلاه والسلام. بيقول حسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه. عارفين يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ او لقيمات يقمن صلبه، عارفين يعني ايه؟ يعني لو انت محتاج مثلا هضرب اي رقم، مثلا 2000 كالوري علشان تأدي الفرائض اللي عليك، فرائض الشرع والنوافل اللي انت عاوز تأتي بها وتأتي بضروريات حياتك وحاجياتك، فلو احنا لو انت عاوز لدول 2000 كالوري ما تاخدش الكالوري رقم 2001. ده معنى يقيمنا صلبة، يعني يدوبك تقول انا هقعد بقى انا احسب ال 2000، لا هو مع الوقت واحنا هنشوف كمان شويه انك هتتدرب مع الوقت، لكن تفهم المعنى. احنا بس دلوقتي بنفهم المعنى، خلينا بس ننظر المعنى وفي التطبيق نختلف بقى ازاي نطبق، لكن ما تعيش وتموت وانت مش فاهم المعنى، مش فاهم اصلا المعنى كمعنى نظري ان انت لازم تصل لهذا الحد، او بلاش اقول لازم يعني عشان ما حدش ياخدها على الوجوب، لكن انك تفهم ان ده معنى الكمال. معنى الكمال مش الثلث والثلث والثلث، لا. ولذلك شوف شوف لفظ النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة، يعني أبيت إلا أن تستزيد من الطعام، فإن كان لا محالة فالحد الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث والثلث. فكيف بقى نفهم من هذا الحديث إن أنت تاكل ثلث المعدة وتظن إن ده الكمال؟ لا، ده مش الكمال. مفهوم يا جماعة؟ فإن كان لا محالة، أمال فين الكمال؟ حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، هو ده الكمال. خلاص؟ طيب يعني قد إيه؟ السؤال غلط، ما أقدرش أقول لك يعني قد إيه، لأن ده بيختلف حسب أحوال الأحوال والأشخاص والأماكن. إذا حتى الأماكن، أنتوا عارفين في الشتاء الإنسان بيحتاج كالوري زيادة علشان يتغلب على البرد مثلا. ف يعني ما ينفعش اقول لك تاكل قد ايه، والراجل غير الست، والشاب غير الكبير، والرياضي غير غير غير, غير اللي ما هوش رياضي. ما فيش يعني ما فيش ما فيش ايه، ما ينفعش اقول كده لكل اللي بيسمعني دلوقتي يبقى يا جماعة كلنا ناكل ربع رغيف. غلط، والسؤال اصلا غلط. ماشي؟ طيب امال نحسبها ازاي؟ هيجي معنا كمان شوية بقى ان شاء الله. قال: وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن، يعني الحسن البصري رضي الله عنه، وهو يتغدى، فقال: هلم، يعني تعالى كل. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يتعجب الحسن. عقبة الراسبي دخل على الحسن وهو بيأكل، فقال له: تعالى يلا تعالى كل. قال له: والله أنا واكل لغاية ما أقدرش أحط لقمة زيادة في بطني. فقال له: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ تعجب الحسن من هذا. واضح يا جماعة؟ والكلمة دي لعل بعضنا أصلا مش مستوعب غيرها، يعني يعني بيقول إيه هو إيه ده، أنا أصلا ما بقومش على الأكل غير لما لا أستطيع، يعني مش كده؟ وبعدين تلاقي إيه لو قاعد بقى بياكل، بنشوفهم يعني لو قاعدين بقى بناكل مثلا على الارض ولا حاجه، في معزومين على عقيقه ولا بتاع في مسجد ولا قاعدين على الارض، تلاقي الاول قاعد على السنه كده، وبعدين ايه يعني تاني رجله موقف رجله اليمين وبتاع شويه، تلاقيه راح مربع، تفهم على طول انه ايه. ما هو القعده دي من فوائدها انها برضو بتضغط على المعده فتخليك تاكل قليل. واضح؟ طبعا طبعا هو الاصل فيها انها لانها جلسه العبد، دي جلسه العبيد زمان. فقال صلى الله عليه وسلم: انما انا عبد ايه اجلس جلستها العبد. لكن فيها معنى كانها بتضغط على المعده القعده دي، فتلاقيك ايه تاكل قليل. فتلاقي صاحبنا ده اول ما ايه المعده اتملت على الوضع ده يقوم عامل ايه، يربع بقى، مش كده؟ طيب فقال: لا استطيع، يعني عقبه الراسبي خلاص مش قادر ياكل، مش قادر احط اللقمه، يقول لك ايه الاكل واقف في زوري خلاص، يعني لو حطيت لقمة تانية هتفضل في بقي ما لهاش مكان تنزل. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ طيب وهنا ما تجيش بقى إيه تقول ما هو أبو هريرة قال إيه: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. لما كان بيشرب اللبن وقال للنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي، أقول لك طب خليك زي أبي هريرة كده. أنا إحنا موافقين. عارفين أبو هريرة ده يا جماعة كان إيه؟ أبو هريرة كان يصرع إلى جوار المنبر يظن الناس به جنونا، وما به جنون، ما به إلا الجوع، بيغمى عليه من الجوع. طب هو ده صح يعني يغمى عليه من الجوع؟ لا، هو مش صح، بس هو أبو هريرة كان فقير يعني هو مش عنده وما بياكلش، لأن إحنا هنتكلم كمان شوية إنك برضو ما تجوعش الجوع اللي يخل بالعبادات ويضعف البدن، ده غلط برضو. إنما أبو هريرة كان فقيرا فكانت دي حاله، فلما يشبع مرة ما تبصلوش بقى في الايه في المرة اللي شبع فيها، او تقول ايه ابو هريرة شبع مرة فانا هشبع على طول، غلط. مفهوم؟ طيب. وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الاكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب. والكتاب اللي بين فيه طبعا ده مختصر من هذه القاصدين، والكلام ده كلام ابن الجوزي الحقيقة، ويقصد بالكتاب تلبيس ابليس له. قال: يبقى طيب، يبقى انا هقلل وافضل جعان، الجوع بقى اللي يضعف البدن نقول لك غلط، او الجوع اللي يخليني اخل بالعبادة نقول لك غلط، او الجوع اللي يخليني اخل بضروريات الحياة وحاجياتها نقول لك برضو غلط. ماشي. ومقام العدل في الاكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. يبقى خدوا اول حاجة عمل اهو، يبقى هتقوم من على الاكل وانت بتشتهي الاكل، خلاص صعبة، للي ما تعودش عليها صعبة في الاول، لكن تعالوا يلا بالذات لما عرفنا احفظوها كده، ان شهوات البطن ينبوع الافات. فلو انت ايها الشاب بتشتكي من شهوة الفرج، وبتشتكي من بتعمل حاجة حرام، ولا مش قادر يعني تكف نفسك عن شهوة النساء ولا كذا، البداية هنا اهي. ولذلك من فقه الغزالي انه يبدأ الافات، افات القلوب. انت هتقول ايه اللي دخل البطن دلوقتي؟ انت بتقول لنا احنا هنتكلم عن القلوب وافات القلوب. اقول لك شوف افات القلوب جت فين؟ جت بعد البطن والفرج. زي ما قلنا ينبوع الافات البطن، خلاص مليت بطنك هتشتهي شهوة الفرج، اشتهيت هتبتدي تدور على المال، لان المال هو طريقك لتحصيل الشهوتين جميعا البطن والفرج. هتيجي تدور على المال بقى، لقيته من حله هتضيع عمرك فيه، ما لقيتوش من حله هتروح تدخل في ابواب حرام عشان تجيب المال، والمال يصحبه على طول حب الرياسة وحب الايه العلو في الارض، لان غالبا ده مع ده موجودين معنا. هتلاقي ناس بتنزعك، ولا هتروح تاخد المال هتلاقيه المال بيقول لك تعالى ومفيش حد طالبه غيرك، لا المال كل الناس بتجري وراه، فهتلاقي فيه نزاعات على هذا المال، مش كده؟ لما تلاقي الناس بتنزعك هتيجي عاوز تاخد منصب في شغلك هتلاقي غيرك بيجري على المنصب، هتيجي عاوز تكسب في تجارة هتلاقي عشرات التجار عاوزين ياخدوا الصفقة منك، يقوم دخلك الحقد والحرص والحسد، وتدخل في الغيبة، آفات القلوب هي ابتدت تظهر اهي. امتى؟ بعد ما امتلأت المعدة. فهمتوا بقى القصة جاية ازاي؟ فيبقى احنا بادئين من بدري شوية. يعني نقول كده، يا من يشتكي من شهوات الفرج ابتدي بشهوة البطن، يا من يشتكي حبه الزائد للمال ابتدي بشهوة البطن، وهكذا كل بقى اللي ايه الآفات. يلا نكمل. قال يبقى مقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ده النهاية. يعني ايه النهاية؟ يعني ده آخرك خلاص. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن هنا في سقط، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه. يعني ما تروحش تاكل غير وانت بتشتهي الطعام، مفهومة دي؟ مش أنا هاكل عشان الأكل اتحط، لأ. ماشي. أو عندي أنا عندي مواعيد للأكل فأنا هاكل في المواعيد دي، حتى لو لقيت نفسك مش مشتهي الأكل تروح تاكل برضه. ماشي. لا، الا لو انت عامل نظام، والنظام ده بقى انك ايه لما باكل كده فده بيخليني اكل اقل. يعني يا جماعه الهدف في الاخر تقليل الطعام على يعني مع الزمن، يعني واحده واحده بنقلل الطعام، ده الهدف، عاوزين نوصل للهدف ده خلاص. قال وذلك ان الا يتناول الطعام حتى يشتهي ثم يرفع يده وهو يشتهي. مفهوم؟ مفهوم الكلام ولا قبل كده؟ والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة، وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالات المتوسطة التي ذكرناها. كان حد امبارح لما اتكلمنا عن الحصن وقلنا أن الحصن 4 حاجات، حد فاكرهم؟ الحصن عندك 4 حاجات هتتحصن بهم في طريقك، حد فاكر الـ4 يقولهم لنا؟ ها منتظر. الخلوة والجوع والصمت والسهر. أحسنت أحسنت يا رنا. طيب سماع العلم، سماع العلم ده كان في درس بالليل، ما كانش في درس ما كانش في درس الفجر. هي الخلوة والصمت والجوع والسهر، ماشي. فحد سألني امبارح على الجوع، يعني ايه الجوع، يعني الجوع. قلت لكم استنوا لبكرة علشان هنتكلم عن الجوع، اهو اتكلم اهو. قال لك يبقى العلماء بيمدحوا الجوع، بيمدحوا الجوع، لكن من مدح الجوع كما يقول ابن الجوزي انما اراد الحالة المتوسطة التي اشرنا اليها، خلاص. قال وطريق الرياضة في كسر شهوات البطن ان من تعود استدامة الشبع زي معظمنا دلوقتي، بيديك بقى العلاج العملي. طب انا متعود اشبع دلوقتي اعمل ايه؟ فينبغي له ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان. ما تجيش تقول مره واحده طب انا هنزل للمش عارف ايه شويه وهترجع، خلاص واحده واحده تنزل واحده واحده الى ان يقف على حد التوسط الذي اشرنا اليه. وخير الامور اوساطها، فالاولى. طيب ازاي اعرف التلت بقى؟ فنقول والله لو انت كنت بتشبع من 3 رغيفة مثلا، يبقى اعرف ان التلت هو الرغيف. يعني لو كنت بتشبع مش بتقوم وانت بتشتهي، لا تقعد تاكل تاكل تاكل لغايه ما تقول خلاص انا كده المعده امتلت. فلو كان ده بيحصل مثلا ب3 رغيفة، فاعرف ان ثلث المعده عندك رغيف، صح؟ يبقى ده نهايه الكمال، الرغيف ده، خلاص. طيب يعني اكل رغيف ماشي الحال، بس اعرف ان ده نهاية الكمال، يعني لو قدرت تقلل عن كده كمان شوية يبقى كويس، ماشي. طيب قال الى ان يقف على حد التوسط الذي اشرنا اليه، وخير الامور اوساطها، فالاولى تناول ما لا يمنع من العبادات. ما تبقاش مش قادر تقف على حيلك، الكلام ده مش محتاجين نسب فيه، لاني يعني لو قلنا مين هنا بيحصل له كده هنلاقي ممكن 1% اللي موجودين، مش محتاجين نقف عليه، يعني احنا معظمنا في البلاء الاخر مش في البلاء ده. يعني مش بلاء انه بيقلل مطعمه لغاية ما يأثر على عبادته ويأثر على دنيته، احنا معظمنا زي ما اقول لكم كده ممكن يبقى 1%، انما معظمنا 99 بقى الباقيين بياكلوا زيادة. فالاولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن. وده احنا بنلاحظه مش كده؟ تزود أكلك تلاقي نفسك عاوز تنام وإيه ومتنح، بلادة الذهن، خلاص. وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخر. ويعني بيقولوا بقى الأطباء دلوقتي إن الدم يعني بيتسحب للمعدة عشان إيه، يساعد في عملية الهضم، فالقلب بيقلل من الدم اللي بيضخ لسائر الأعضاء اللي منها المخ كمان، يعني بيقولوا كده، ما اعرفش برضو ده صحيح ولا ايه. فالمهم يعني انما من الاخر سيبكوا، يعني ايه الميكانيزم اللي بيحصل ولا ايه العمليه اللي بتحصل جوه جسمك، انما في الاخر كلنا بنحس بده، يعني عشان ما نخش في تفاصيل هو بخار ولا دم ولا، المهم ما فيش 2 هيختلفوا هنا في الدرس، ان لما بناكل زياده عن اللزوم بنتنبل وبنتنح وبنبقى عاوزين ننام، ما فيش 2 هيختلفوا في ده، خلاص. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد. هنا يعني تطرق لمسألة الرياء، وفي باب خاص بالرياء احنا مش هنطول فيها، لكن هو هنا بيقول لك انه الزهد في الزهد اللي هو ايه، يعني يزهد في ان يشتهر بالزهد، مش هنوسف في الكلام ده، ليه باب لوحده. قال وهو الزهد في الزهد بإظهار ضده، يعني بإظهار ضد الزهد، وهو عمل الصديقين. لأنه يجر لأنه يجرع أو يجرع مش عارف هذا نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. إزاي؟ أول حاجة إنه صبر عن الشهوة، وتاني حاجة إنه صبر عن إنه يتعرف إنه بيصبر عن الشهوة. قال والثانية أمر. وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما بقاء النسل. طيب نقف هنا عشان نبتدي إيه في شهوة الفرج المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.